أين الإسعاف؟ يريد أن يطلب الإسعاف. سيارة مجهزة بلوكوز في الحال. إنني أريد الإسعاف. يمين ولا يمين يا شيخ؟ أب يعبد الجنيه وأم تعبد التلفزيون والتليفون. أريد الإسعاف بشباب المسلمين الضائع، بالشباب المتسكع على النواصي. أريد الإسعاف للفجور الفظيع لبنات المسلمين في الشوارع. أريد الإسعاف لبنات الملاهي. أريد الإسعاف إلى الذين يشاهدون الفضائيات فيتأملون الفتيات العاريات. يلا يا اخي يلا، الكلام ده مش لينا. ايوه ده احنا عمار مساجد. يلا بينا، يلا نتوكل على الله. يلا يا عم. وقفه يا عمار المساجد ويا اصحاب اللحى الطويله والثياب القصيره. احنا دلع الاخوه لا مؤاخذه. مالك ما تقشر ابته سميعه فنجريب بق. احنا نعم. وانت لك انت ايها التائه، ايها الضال، ايها الغاف، ايها الغاف. أريد الإسعاف لشباب المسلمين الضائع، أعياه التعب وأطنته الجراح. ربك يعصى وأنت تضحك. كيف؟ ربك يحارب وأنت تتلذذ. كيف؟ يا مسكين يا مسكين، ربك شهوتك يا مسكين. لا تكذب، اعترف، من ربك؟ لا تراوغ، لا تراوغ. أنا والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. سمع سمع. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما في المواقف عند الشهوة في الرغبة والرهبة. من ربك؟ لا تكذب، اعترف. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشرب فيه النواصي. من ربك؟ وأنت تائه ضعيف، مش غنى، مش مزيكا. إما أن تتوكل على الله وإما أن تتوكل على منصبك وجاهك. من ربك؟ ليس لك قلبين يا عبد الله، لك قلب واحد، فوحد الله، وحد الله، قلب واحد. يا أمتي أنا الأوان لصحوة، فاستبشري بالفجر في بركان. اصمت ولا تتخذ مئة رب تودي بينها كل ساعة، بينها كل ساعة. أريد الإسعاف لإسعاف هذه الأمة الجريحة قبل أن يجهز عليها أعداؤها. يا أمة، يا رب تقطع حتت والناس يتوبوا لربنا، والناس يتوبوا لربنا. أفأمنوا تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإسعاف الجزء الأول لفضيلة الشيخ